وتقديم اليسار فيما طريقه الأذى والقدر كالاستنجاء والاستجمار وما أشبه ذلك. ذكر المؤلف عن أم عطية رضي الله عنها، وكانت أم عطية من الأنصار، من نساء الأنصار، ولها أعمال جليلة، منها أنها تغسل الأموات من النساء. فماتت زينب بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحضرن ليغسلنها، فقال لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكيفية تغسيل الميت أن يبدأ أولاً تخلع ثيابه بعد أن يوضع على عورته ما يسترها، ثم يضع الغاسل خرقة على يده فينجيه، يعني يغسل فرجه القبل والدبر حتى ينظفه، ثم بعد ذلك يزيل هذه الخرقة ويغسل كفيه كما يتوضأ الإنسان في العادة، ثم يأخذ خرقة مبلولة بالماء فينظف أسنانه وفمه وينظف منخريه بدلاً عن المضمضة والاستنشاق، ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، لأنه إذا فعل ذلك نزل الماء إلى جوفه وربما يخرج فيؤذيهم عند التغسيل. ثم بعد هذا يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه، ويغسل رجليه وضوءاً كاملاً، ثم بعد ذلك يغسل رأسه برغوة السدر، لأنه لا بد يكون عنده ماء فيه سدر مطحون يضربه بيديه يخبطه حتى يكون له رغوة، فيأخذ الرغوة ويغسل بها الرأس، ثم يغسل ببقية السدر بقية البدن. المرأة لا يغسلها إلا نساء، حتى أبوها لا يغسلها ولا ابنها ولا أحد من محارمها إلا النساء أو الزوج، والرجل لا يغسله إلا الرجال، لا تغسله أمه ولا بنته ولا أحد من النساء إلا زوجته، فالزوج يغسل زوجته والزوجة يغسلها زوجها، وما سوى ذلك لا يغسل الذكر الأنثى ولا الأنثى الذكر. حضرت النساء لتغسيل زينب بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها، يعني بالأيمن قبل الأيسر، اليد اليمنى قبل اليسرى، والرجل اليمنى قبل اليسرى، والشق الأيمن قبل الشق الأيسر، ومواضع الوضوء منها. ففعلنا ذلك، وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني ثلاث جدايل، الجانب الأيمن قرن، والأيسر قرن، ووسط الرأس قرن، وألقينه خلفها، ثم أعطاهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقوة، يعني إزارة، وقال: أشعرنها إياه، يعني الفُفنه على جسدها مباشرة، تبركاً بإزار النبي صلوات الله وسلامه عليه. ففعلنا ذلك، والشاهد من هذا قوله: ابدأنا بميامنها. ثم ذكر المؤلف أحاديث فيها معنى ما تقدم، كحديث أبي هريرة في لبس الثوب والنعل، كذلك حديث صفية وغير، وحديث أبي هريرة الثاني، ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما بات بمزدلفة وصلى الفجر وجلس يدعو حتى أسفر جدا ودفع قبل أن تطلع الشمس، ووصل إلى جمرة العقبة وقد ارتفع النهار وصار للشمس حرارة، فرمى الجمرة يوم العيد وذهب إلى منزله فدعا بالحلاق فحلق رأسه، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الشق الأيمن فبدأ الحلاق بالشق الأيمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفي رأس شعر الرأس كما سبق، فكان رأسه كثيرا، فبدأ بالشق الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة رضي الله عنه الأنصاري وأعطاه الشعر شعر الشق الأيمن كله شعر الشق الأيمن كله، ثم حلق بقية الرأس ودعا أبا طلحة وأعطاه إياه وقال اقسمه بين الناس الشعر، فقسمه، فمن الناس من ناله شعرة واحدة، ومنهم من ناله شعرتان، ومنهم من ناله أكثر حسب ما تيسر. لماذا؟ لأجل التبرك بهذا الشعر الكريم، شعر النبي عليه الصلاة والسلام. وكون أبي طلحة خصه الرسول بالجانب الأيمن كله يدل على أن من الناس من يختص بخصيصة يخصه الله بها، وإن كان في الصحابة من هو أفضل منه، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكثير من الصحابة أفضل من أبي طلحة، لكن فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وكان الصحابة يتبركون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام وبثيابه وبعرقه، لكن غيره لا يتبرك بشعره ولا ثيابه ولا عرقه. وكان عند أم سلمة رضي الله عنها إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام عندها شعرات من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، وضعتها في جلجل يعني طابوق من الفضة، وجعلته من الفضة تكريما لشعر الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان الناس إذا مرض عندهم مريض جاءوا إليها وصبت على الشعر ماء وحركته حركت ثم أعطته المريض فيشفى بإذن الله ببركة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كما قلت ليس لغيره، فإن الصحابة لم يتبركوا بشعر أبي بكر وهو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بشعر عمر ولا غيره من الصحابة، وكذلك من دونه لا يتبرك بشعره ولا بعرقه ولا بثيابه، إنما ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحلاق أن يبدأ بالجانب الأيمن، فإذا حججت وأردت أن تحلق أو تقصر فابدأ بالجانب الأيمن، وكذلك لو حلقت حلقا عاديا ابدأ بالجانب الأيمن. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب أدب الطعام، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: كتاب أدب الطعام. الطعام ما يطعمه الإنسان، أي ما يتذوق طعمه، ويكون شراباً ويكون أكلا. والدليل على أن الشراب يسمى طعما أو طعاما قوله تبارك وتعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ثم قال باب التسمية باب التسمية في أوله والحمد في آخره. ثم ذكر حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وكان ربيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ابن زوجته أم سلمة، فإنه قدم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعام وكان غلاما صغيرا، فجعلت يده تطيش في الصحفة من هنا ومن هنا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع مجالا يحتاج إلى التعليم إلا علم حتى الصغار، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه ثلاثة آداب في الأكل علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الغلام. أولاً قال: سم الله، يعني قل بسم الله، ولا حرج أن يزيد الإنسان الرحمن الرحيم، لأن هذين الاسمين أثنى الله بهما على نفسه في البسملة في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج، وإن اقتصر على بسم الله كفى. قال: يا غلام سم الله. والتسمية على الأكل واجبة، إذا تركها الإنسان فإنه يأثم ويشاركه الشيطان في أكله، ولا أحد يرغب أن يشاركه عدوه في أكله. انتبه يا موسى، لا أحد يشاركه يرضى أن يشاركه أحد في أكله، عدو له الشيطان. فإذا لم تقل بسم الله فإن الشيطان يشاركك فيه. فإن نسيت أن تسمي في أوله وذكرت في أثنائه فقل بسم الله أوله وآخره، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي روته عائشة وأخرجه أبو داود والترمذي. الثانية قال: كل بيمينك. والأكل باليمين واجب، من أكل بشماله فهو آثم عاصٍ للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يعص الرسول فقد عصى الله، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. والثالثة: كل مما يليك، يعني إذا كان معك مشارك فكل من الذي يليك، لا تأكل من جهته من الذي يليه فإن هذا سوء أدب. قال العلماء: إلا أن يكون الطعام أنواعاً، مثل أن يكون فيه قرع أو بيدجان أو لحم أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن تتخطى يدك إلى هذا النوع، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء من الصحفة ويأكلها، الدباء يعني القرعة. وكذلك لو كنت تأكل وحدك فلا حرج أن تأكل من الطرف الآخر، لأنك لا تؤذي أحداً في ذلك، لكن لا تأكل من أعلى الصحفة لأن البركة تنزل في أعلاها، ولكن كل من الجوانب. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي لنا أن نعلم الصبيان والغلمان آداب الأكل والشرب، وكذلك آداب النوم، فضلاً عن الأمور الأخرى كالصلاة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والله موفق.

فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها. فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما. ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب أدب الطعام فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام لم نضع أيدينا فيه حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وذلك لكمال احترامهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يضعون أيديهم في الطعام حتى يضع يده. فحضر ذات يوم من طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بدأوا أو قدم لهم جاءت جارية، يعني طفلة صغيرة، كأنما تدفع دفعا، يعني كأنها تركض، فأرادت أن تضع يدها في الطعام بدون أن تسمي، فأمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدها. ثم جاء أعرابي كذلك كأنما يدفع دفعا، فجاء ليضع يده في الطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأعرابي وهذه الجارية جاء بهما الشيطان لأجل أن يستحل الطعام بهما إذا أكلا بدون تسمية، وهما قد يكونان معذورين لجهلهما، هذه لصغرها وهذا أعرابي، لكن الشيطان أتى بهما من أجل إذا أكلا بدون تسمية شارك في الطعام. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يد الشيطان في أيديهما في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على فوائد، منها احترام الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدبهم معه، ومنها أنه ينبغي إذا كان فيه كبير في الطعام أن لا يتقدم أحد قبل أكله، يعني يجعلون الكبير هو الذي يأكل أولا، لأن التقدم بين يدي الكبير غير مناسب وغير أدب. ومنها أن الشيطان يأمر الإنسان ويحثه ويزجره على فعل ما لا ينبغي، وقد جاء في القرآن الكريم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فدل هذا على أن الشيطان له إمرة على بني آدم، والمعصوم من عصمه الله. ومنها أن الإنسان إذا أتى في أثناء الطعام فليسمي، لا يقول سمى الأولون قبلي، يسمي، ولكن إذا كانوا جميعا بدأوا بالطعام جميعا هل يكفي تسمية الواحد؟ إن كان الواحد سمى سرا فإن تسميته لا تكفي لأن الآخرين لم يسمعوها، وإن سمى جهرا ونوى عن الجميع فقد يقال إنها تكفي، وقد يقال الأفضل أن كل إنسان يسمي لنفسه، وهذا أكمل وأحسن. ومنها من فوائد هذا الحديث أن للشيطان يدا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسك بيده. ومنها أيضا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أعلمه الله تعالى بما حصل في هذه القصة، أن الشيطان دفعهما، دفع الأعرابي والجارية، وأنه أمسك بأيديهم، بأيدي الثلاثة، بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. ومنها أنه إذا جاء أحد يريد أن يأكل ولم تسمعه سمى فأمسك بيده، أمسك بيده حتى يسمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بأيديهم ولم يقل سمي، أمسك بأيديهم حتى يكون ذلك ذكرى لهم، يذكرون هذه القصة ولا ينسون التسمية في المستقبل. ومن فوائد هذا الحديث تأكد التسمية عند الأكل، والصحيح أن التسمية عند الأكل واجبة، وأن الإنسان إذا لم يسمي فهو عاصٍ لله عز وجل وراضٍ بأن يشاركه في طعامه أعدى عدو له وهو الشيطان. فلذلك كانت التسمية واجبة، فإن نسيت التسمية في أوله وذكرت في أثنائه فقل بسم الله أوله وآخره. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب أدب الطعام عن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل يسمي الله حتى لم يبق من طعامه لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقى ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سمى لك أما إنه سمى لك فاكم. رواه الترمذي أما إنه سمى لك فاكم رواه الترمذي أما إنه لو سمى لك فاكم رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في كتاب أدب الطعام ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين، وفيها دلالة على أمور: أولاً أن الإنسان إذا لم يسمي الله على طعامه فإن الشيطان يأكل معه، لحديث أمية بن مخشي أن رجلاً أكل طعاماً فلم يسمي، فلما بقي لقمة واحدة كأنه ذكر فسمى الله تعالى، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر أن الشيطان كان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله طاء الشيطان ما أكله. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الشيطان يحرم أن يأكل معنا إذا سمينا في أول الطعام، وكذلك إذا سمينا في آخره وقلنا بسم الله أوله وآخره، فإنما أكله يتقيأه فيحرم إياه. وفيه دليل على أن الشيطان يأكل لأنه أكل من هذا الطعام، وهو كذلك، فالشيطان يأكل ويشرب ويشارك الآكل والشارب إذا لم يسم الله تعالى على أكله وشربه. وكذلك ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فدخل معهم فأكل الباقي بلقمتين. هذا كأنه جائع والله أعلم، فجاء منهما في الأكل فأكل الباقي بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم، لكنه لم يسمي فأكل الباقي كله بلقمتين ولم يكفه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يسمي نزعت البركة من طعامه، لأن الشيطان يأكل معه، فيكون الطعام الذي يظن أنه يكفيه لا يكفيه، لأن البركة تنزع منه. وبقية الأحاديث فيها دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أكل أكلا أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وأن يقول: الحمد لله الذي أطعمنيه من غير حول ولا قوة. وهو لو أن الله تعالى لولا أن الله يسر لك هذا الطعام ما حصل لك، كما قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فالإنسان لولا أن الله ييسر له الطعام من حين أن يبذر ثم ينبت ثم يحصد ثم يحضر إليه ثم يطحن ثم يعجن ثم يطبخ ثم يسر الله له الأكل ما تيسر له ذلك. ولهذا قال بعض العلماء إن الإنسان لا يصل إن الطعام لا يصل إلى الإنسان ويقدم إليه إلا وقد سبق ذلك نحو 100 نعمة من الله لهذا الطعام، ولكننا أكثر الأحيان في غفلة عن هذا. نسأل الله أن يطعمنا وإياكم الطعام الحلال وأن يرزقنا شكر نعمته، إنه على كل شيء قدير. غير مكفين ربنا ولا مستغن عنه، يعني معناه أننا لا نستغني عن الله عز وجل ولا أحد يكفينا دونه، فهو حسبنا وهو رزقنا جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. الطعام ما يطعم من مأكول ومشروب، والذي ينبغي للإنسان إذا قدم له الطعام أن يعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بتيسيره، وأن يشكره على ذلك وأن لا يعيبه. إن كان